هذا العقل الراجح إلى الدخول في الإسلام. الله عز وجل حينما تكلم عن أهل الكتاب فقال ليسوا سواء، ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قانتة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. من هؤلاء النجاشي الذي كان في زمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أصحمه، رجل صالح كان على النصرانية، رجل عادل لا يظلم عنده أحد، رجل ما أن سمع كلام الله عز وجل من سيدنا جعفر ابن أبي طالب إلا وقد شرح الله عز وجل صدره فبكى بكاء شديدا. هذا الرجل وصل به هذا اليقين إلى أن اعتنق هذا الدين، في النهاية دخل في الإسلام. وهكذا ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. نعم دخل في الإسلام بدليل أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما توفي النجاشي وجاءه الخبر قال لأصحابه هلموا هيا بنا لنصلي على أخينا النجاشي. وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى خلفه الصحابة الكرام صلاة الغائب على النجاشي، إذن دخل في الإسلام. إن صلاة الجنازة تكون على واحد قل لا إله إلا الله. تعالوا لنستمع إلى كلام سيدنا جعفر بن أبي طالب، هذا الكلام الذي يقلع القلوب، يخلع القلوب من الصدور. اسمع، يتكلم عن المسلمين فيقول أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام، هذا هو حالنا ونحن على الجاهلية، نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل منا القوي الضعيف، فكنا على ذلك. حال سيئة جدا، يعني فيش أقبح من هذا. كنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه صلى الله على محمد، فدعانا إلى الله وحده لنعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الأرحام وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، أنعم به من دين. انظر، أمرنا، دعانا لنعبد الله وحده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من هذه الأصنام والحجارة التي لا تنفع ولا تضر. أمرنا بماذا؟ بالصدق. أمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات، وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام، وعدد عليه سيدنا جعفر أمور الإسلام فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاءنا به من دين الله، فعبدنا الله وحده فلم نشرك به شيئا، وحرمنا ما حرم علينا وأحللنا ما أحل لنا. فعدا علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث. فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلادك واخترناك على من سواك ورغبنا في جوارك ورجونا ألا نظلم عندك أيها الملك. الله الله على العرض وعلى جمال الأسلوب وعلى بساطته. ما هذا؟ كلمات يعني تذيب الحديد والجبال. فقال له النجاشي: هل معك مما جاء به عن الله من شيء؟ فقال له جعفر: نعم. النجاشي قال له: اقرأ علي. فقرأ عليه سورة صدر، سورة مريم. رد فعل النجاشي: بكى حتى اخضلت لحيته وبكت أساقفته حتى أخضلوا مصاحفهم حين سمعوا ما تلا عليه. ثم قال لهم النجاشي: كلام الله يا إخواني، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. النجاشي والعلماء حوله لما سمعوا هذا الكلام، ليس بكلام بشر، هذا كلام الله، فخشعت قلوبهم. وإذا خشع القلب بكت العين. الآن للأسف جمدت العيون عن البكاء. إنا لله وإنا إليه راجعون. لماذا لا يتأثر الناس بالقرآن ولا يتأثرون بالموعظة؟ بالنجاشي فقط. سيدنا جعفر قال: كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا. 3-4 آيات من صدر سورة مريم بكوا بكاء شديدا، يعني حتى يعني ابتلت لحيته من البكاء. احنا الآن تصلي وراء الإمام يقرأ بك جزء كامل ولا حياة لمن تنادي. لقد أسمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي. ولو نارا نفخت بها أضاءت، ولكنك تنفخ في رمادي. لماذا جمدت العيون عن البكاء؟ لأن جمود العين هذا من قسوة القلب. قلوب قست، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. يعني الحجارة حتى تلين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم يخشون ربهم. لابد حتى يعني يكون هناك خشية حقيقية لله عز وجل، خوف من الله عز وجل حتى تصل إلى هذه الدرجة. فجمود العين من قسوة القلب، وقسوة القلب من حب الدنيا، وحب الدنيا من طول الأمل. حب الدنيا رأس كل خطيئة. الناس صارت تحب الدنيا وامتلأت قلوبها وعقولها بالدنيا ثم الدنيا، فهذا يصب في القلب. لما صب في القلب صار الإنسان إيه؟ عنده طول أمل. يعني إيه طول أمل؟ يروح للرجل صانع الأحذية يقول له: عايزك تصنع لي حذاء يعيش 20 سنة. الحذاء ده اللي أنت صنعته لي ده ما عام ولا عامين ما استحملش. أريدك أن تصنع لي حذاء يعيش كم سنة؟ 20 سنة. وملك الموت يستعد لقبض روحه. طول أمل يتمنى يخيل له أنه يعني سيعيش. وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. يا خيال الإنسان يفر من شيء فيجد مقابله. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أحسن خاتما. يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على طاعتك. حسن الخاتمة. أسأل عز وجل حسن الخاتمة. يا الله طول الأمل. سنخيل أنه حيعيش 100 سنة وقد يكون أجله. نعم. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. الموت أقرب للإنسان من اللسان إلى الأسنان. الموت أقرب إليك من شراك نعلك. الموت أقرب غائب ينتظر يأتي بغتة. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. أينما تكونوا يدرككم الموت. فيبقى الإنسان دائما يكون في وجل وفي خوف ويستعد. استعد. ممكن تنام فلا تستيقظ. ممكن الإنسان ينام يكون صباحه في يوم القيامة. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. فالنجاشي تأثر لما سمع القرآن. تأثر تأثرا وبكى. بكى أمام مين؟ أمام مبعوث قريش. أمام مبعوث قريش. من مبعوث قريش؟ عمرو بن العاص. نعم. سيدنا عمرو طبعا هداه الله عز وجل الإسلام مؤخرا. ثم قال لهم إن هذا الذي سمعته والذي جاء به عيسى عليه السلام وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. فعيسى ومحمد رسل الله لا نفرق بين أحد من رسله. نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله. إن هذا والذي جاء به عيسى ليخرج من مشكاة واحدة. انطلق فلا والله لا أسلمهم إليكما ولا يكادون. فيخاطب سيدنا عمرو وصاحبهم. فخرج. فلما خرج قال عمرو بن العاص لعبد الله بن أبي ربيعة والله لآتينه غدا منهم بما أستأصل به خضراءهم. يعني أنا غدا بقى إيه هوضب لهم مكيدة. يعني إيه أفسد علي. يعني هم انتصروا علي في هذه الجولة غدا موعد. فقال له عبد الله بن أبي ربيعة لا تفعل فإن لهم أرحاما وإن كانوا قد خالفون. يعني ده أقارب. ولكن أصر عمرو على رأيه. فلما كان الغد قال للنجاشي أيها الملك إنهم يقولون في عيسى ابن مريم قولا عظيما. ذكرت لكم من قبل أن مشركي قريش من كثرة دراستهم للقرآن ومتابعتهم في متابعة لما ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم يعني كادوا يحفظوا القرآن. كادوا يحفظوا القرآن. فعارف سورة مريم إيه اللي فيها. يعني كأنه حفظها سيدنا عمرو وهو مشرك في ذلك الوقت. يعني يقولون في عيسى ابن مريم قولا عظيما. فأرسل إليهم النجاشي يسألهم عن قولهم في المسيح. ففزعوا يعني خافوا، ولكن أجمعوا على الصدق، عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين. فالذي يتحرى الصدق منزلته بعد النبيين مباشرة، ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. انظر، يعني أعلى من الشهداء وأعلى من الصالحين. عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. نعم. أرسل إليهم فأجمعوا على الصدق كائنا ما كان. فلما دخلوا عليه سألهم، قال له جعفر السؤال ما تقولون في عيسى بن مريم؟ قال له جعفر، اسمع واحفظ إجابة سيدنا جعفر جيدا حتى تكون على بينة من أمره، نقول فيه الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. احنا لا نقول كلام من عندنا، مش من رأسنا، ده دين، قال الله قال رسول الله، الأمر دين ليس فيه آراء ولا أهواء. نقول في عيسى ما قاله ربنا ونبينا، هو عبد الله ورسوله. يبقى عيسى من؟ عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول. هذا هو عيسى عليه السلام، عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. وعشان تفهم يعني روح منه، كل واحد فينا فيه روح من الله، لأن الله عز وجل خلق أبونا آدم وسواه ثم نفخ فيه من روحه، يعني قاله كن فيكون. ولذلك لما سأل المشركون عن الروح قال الله ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ولذلك سبحان الله يزرع الآن شريان، وريد، قلب، عين، رأس، إنما خلوهم يزرعوا روح. قل الروح من أمر ربي، فهذا معنى لما تسمع وروح الله وكلمته ألقاها إلى مريم، يعني قال لمريم كن فكان، كن فكان. ولذلك أمنا وسيدتنا مريم لم تظل في الحمل 19، تفكر ظلت كغالب النساء 19 في الحمل، ها ها كم؟ طب ابحثوا فيها وقولوا لي غدوة إن شاء الله، هذا دفوارة عشان تخدموا كده شوية في الدار كده. صلوا على الحبيب. مدة حمل السيدة مريم عليه السلام. بعيسى عبد الله ورسوله، ليس ابن ابن لله، ما اتخذ الله من ولد، وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. سبحان الله سبحانه. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ سبحانك. جواب سيدنا عيسى: سبحانك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي به علم، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيه. فسيدنا جعفر يقول هكذا عبد الله ورسوله، فلا تقول بقى ثلاثة ولا أربعة ولا هذا الكلام. ولله در ابن القيم حين قال: أعباد المسيح لنا سؤال نريد جوابه ممن وعاه، إذا مات الإله بصنع قوم أماتوه فهل هذا إله؟ ويا عجبا لقبر ضم ربا وأعجب منه بطن قد حواه، أقام هناك تسعا من شهور لدى الظلمات من حيض سقاه، وشق الفرج مولودا صغيرا فاتحا للثدي فاه، ويأكل ثم يشرب ثم يأتي بلازم ذاك، فهل هذا إله؟ تعالى الله عن إفك النصارى، سيسأل كل عما افتراه. النجاشي رد إيه على سيدنا جعفر لما قال له عبد الله ورسوله؟ أخذ النجاشي بعود من الأرض ثم قال: والله ما عدا عيسى بن مريم ما قلت هذا العود. اللي انت بتقوله ده هو الجواب الحق. فتناخرت بطارقته فقال: وإن نخرتم والله. تناخروا أم لا تتناخروا، هذا الحق، هذا هو الحق، هذا هو الحق. نعم. ثم قال للمسلمين مع سيدنا جعفر: اذهبوا فأنتم شيوم بأرضي. الشيوم يعني باللغة الحبشية يعني الآمنون. اذهبوا فأنتم شيوم في أرضي، من سبكم غرم، من سبكم غرم، من سبكم غرم، ما أحب أن لي دبرا من ذهب وأني آذيت رجلا منكم. الدبر يعني جبل، يعني أنا يعني واحد فيكم بس كده يزعل كده، يعني ده زعلوا عندي عظيم جدا. أنتم آمنون فقط يذيكم بكلمة واحدة يعاقب. طب والهدايا اللي عمرو بن العاص وقريش أرسلتها هدايا، هدايا ملوك. قال لحاشيته: ردوا إليهم هداياهم، فلا حاجة لي بها، فوالله. اسمع اسمع، إنما يكون رجل عاجل. يا الله، فوالله ما أخذ الله مني الرشوة حين رد علي ملكي فآخذ الرشوة فيه. يعني لما تولى الملك كان له قصة، حاول عمه أن يعمل انقلاب عليه ويأخذ الحكم والملك منه، والله عز وجل الذي يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء رد الملك لأصحامه فيقول والله ما رد الله إلي ملكي ما أخذ مني رشوة. الله لم يأخذ مني رشوة لما ردي لي ملك حتى أخذ منكم هذه الرشوة، لا حاجة لي بها. الله الله الله، رجل يعني فعلا يستحق أن النبي عليه الصلاة والسلام يصلي عليه صلاة الغائب. يا الله، هذا رجل، هذا رجل، والرجال مواقف، انظر الموقف. الله، قالت أم سلمة فخرج من عنده، تقصد عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة، مقبوحين مردودا عليهما ما جاء به، وأقمنا عنده بخير دار مع خير جار. الشدة في التعذيب بعد ذلك ومحاولة القضاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما أخفقوا في مكيدتهم ورجع لهم سيدنا عمرو بالهدايا وبهذه الصورة المخزية وبهذا الرد المذل، استشاطوا غضبا وكادوا يتميزون من الغيظ، فاشتدت ضراوتهم وانقضوا على بقية المسلمين ومدوا أيديهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسوء، وظهرت منهم تصرفات تدل على أنهم أرادوا القضاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة للمسلمين الباقين في مكة كان عددهم قليل، وكانوا إذا كانوا يعني ذوي شرف ونعمة أو محتمين بجوار أحد ومع ذلك أغلبهم كان يخفي إسلامه، الغالبية كانوا يخفون إسلامه ويبتعدون عن أعين الطغاة بقدر الإمكان، ولكنهم مع هذه الحيطة والحذر لم يسلموا كل السلام من الأذى والجوع. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعنا الصلاة على الحبيب، فقد كان يصلي ويعبد الله أمام أعين الطغاة ويدعو إلى الله سرا وجهرا، لا يمنعه عن ذلك مانع ولا يصرفه عنه شيء، إذ كان ذاك من جملة تبليغ رسالة الله منذ أمره الله عز وجل بهذا التبليغ بقوله تعالى فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. وبذلك كان يمكن للمشركين أن يتعرضوا له إذا أرادوا، ولم يكن في الظاهر ما يحول بينهم وبين ما يريدون إلا ما كان له صلى الله عليه وسلم من الحشمة والوقار، النبي صلى الله عليه وسلم كانت له هيبة فكانوا يهابون إيذاءه صلى الله عليه وسلم. ضف على هذه الهيبة وهذه الوقار والحشمة كانوا يهابون أيضا عم النبي أبو طالب، وكانوا أيضا يخافون من اجتماع بني هاشم عليهم. ورغم كل هذا إذ بدأوا يستخفون به منذ شعروا بانهيار كيانهم الوثني وزعامتهم الدينية أمام دعوتهم، الهيلمان اللي كانوا عاملينه الكيان الوثني هذا كل يوم في انهيار بعد انهيار، صار الكل يستهزئ به، ماذا تعبدون، ماذا، ما هذا، أفرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى، إيه هذا تعبد إيه، أين عقلك أيها العاقل. ولذلك في ناس بتعبد البقر، أنت بتعبد البقر في جاهليتنا المعاصرة، ما هذا، لماذا تعبد البقر؟ فيقول زعيمهم أنا أعبد البقرة لأن البقرة عندي أفضل من أمي، من أمه يعني، ليه يا عم أفضل من أمك ليه؟ يقول لك أنا أمي أعطتني الحليب عامين، أما البقر، البقرة تعطيني الحليب طوال عمري دون مقابل، يعني شوية برسيم وشوية. أما أمي هو عامين فقط، فالبقر عنده أفضل من أمه، فيعبدونها بطريقة يعني تتخيل، يعني تحمد الله عز وجل أن هداك إلى هذه النعمة للإسلام. يعني تخيل، هل تظن أن البقر يبول على الأرض كده؟ هذا إلههم يبول على الأرض؟ إذا ما هم البقر بالتبول يذهبون فورا ليملأوا كؤوسهم بهذا البول ويشربونه تبركا، تبرك ببول الله، وينبطحون في مكان. هذا موجود، يعني هذا ليس خيال، هذا موجود ومصورينه وحاطينه على اليوتيوب، تستطيع أن تراه. ثم نعم انظر، وينامون على بطونهم، ثم تخرج آلهتهم لتطأ ظهورهم، لتمزق أجسادهم. يا بركة يا الله، كده الواحد حل الحنوت ودخلت عنده البقرة كده وعملت كده، يا حصلت له البركة. وانت فكرت احد يقدر يذبح بقرة؟ ما هذا، ما هذا. وغيرهم يعبدون الفئران، وأقاموا لها معابد، معابد فخمة. نتمنى يكون عندنا مسجد مثل هذا، والمعبد فيه 20,000 فأر، وفوقه يضعون الشباك حتى إيه؟ يقول لك حتى لا تصل الطيور الجارحة فتؤذي هذه الآلهة، يخافون من الصقور ومن الطيور الجارحة أنها تدخل فتؤذي. وكده يوم في الأسبوع كده يودوا القرابين للآلهة، يضع كده، يأخذ كل واحد يأخذ الطعام يضع، ثم ينتظرون. طبعا أول ما يدخل يقدم التحية للفأر فينبطح على بطنه تماما، ينظر. حتى إحنا عندنا في السجود كرامة وفي الركوع كرامة، لهذا انظر، ادخل أدعوكم اليوم للدخول على الإنترنت ومشاهدة هذه عبدة الفئران وعبدة البقر، ينام على بطنه تماما أمام الفئران. طبعا في الفئران هي ما شاء الله تأكل، هم ينتظرون وتلعب في الطعام، ثم هم يأكلون بعضهم فضلاتهم تبركا. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله على نعمة الإسلام. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. والحديث بقية غدا إن شاء الله عز وجل، قدر الله لنا البقاء واللقاء. طبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل جمعنا هذا جمع مرحومة، وتفرقنا من بعده تفرقا معصومة، ولا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محرومة. يا رب أصلح أحوال أمة حبيبك المصطفى، اجعلنا يا ربنا ممن يقال لهم في نهاية مجلس العلم قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.